هذا الصوم، لأن الله طلب منا صوما صحيحا، ليس مجرد الاستغناء عن الطعام والشراب، بل الاستغناء عن المحرمات. ولذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولعل هنا للتعليل، يعني من أجل أن تتقوا، من أجل أن تتقوا، ومن أجل أن تتقوا يعني بفعل ما أمرتكم به والانتهاء عما نهيتكم عنه. يستفاد من هذا الحديث تحريم قول الزور حال الصيام. والعلماء يؤكدون على أن الإنسان إذا كان في زمن فاضل أو مكان فاضل فإنه ينبغي عليه أن يتجنب الذنوب ما استطاع. فهل الذنب يضاعف؟ قال بذلك بعض العلماء: إذا أذنب الإنسان في الوقت الفاضل أو أذنب في المكان الفاضل مثل الحرمين، مثل خاصة الحرم المكي، يقولون أن الذنب يضاعف. والتحقيق أن الذنب لا يضاعف، لأن القرآن صريح في هذا. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. ولكن هذه المثلية في العدد، لكن في الثقل في الميزان قد تكون أثقل. فمعاكسة امرأة في باريس ليس كمعاكستها في حرم الله المكي كما يصدر من بعض ضعاف النفوس. نفس الشيء؟ لا. والغيبة أمام الكعبة كالغيبة في الشارع؟ لا، كلاهما غيبة وكلاهما ذنب. نقول لا يضاعف، لكن الثقل أيهما أثقل في ميزان السيئات؟ الذي فعل في المكان الفاضل، وكذلك في الزمان الفاضل. ولذلك نص الله تعالى على وجوب تعظيم الأشهر الحرم بقوله: ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. مع أننا نهينا عن ظلم النفس بعدم تعدي حدود الله في الأشهر الحرم والأشهر الحلال السواء، فدل ذلك على وجوب مراعاة فضل الزمان والمكان. فيستفاد منه تحريم قول الزور، تحريم قول الزور بكل ما تحمله الكلمة من الكذب والغيبة والنميمة وما أشبه ذلك، ذلك في رمضان وفي حال الصيام. ويستفاد منه أيضا تحريم العمل بمقتضى الزور كشهادات الزور وشهود الزور، نعم، وكل ما يدخل في هذا المعنى فإنه محرم. ويستفاد من هذا الحديث تحريم الجهل والسفه والصخب ورفع الصوت بلا حاجة والكلام البذيء حال الصيام، كل ذلك محرم. وفيه إشارة إلى أن الإنسان عليه أن يضبط نفسه وأن يتخلى عن الغضب. بعض الناس بالصيام يزيد غضبه، وهذا ليس بجيد. ويستفاد من هذا الحديث أن هذا الصوم الذي جاء صاحبه بمثل هذه الأوزار ينقص أجره بلا شك. وهل يبطل الصوم بالكلية؟ قال بذلك بعض العلماء، روي عن عائشة والأوزاعي ماذا؟ روي عن عائشة والأوزاعي أن الغيبة تفطر الصائم، فلو اغتاب الصائم بطل صومه عليه القضاء. والصحيح وهو قول الجمهور أن هذه الذنوب لا تفطر الصائم، لكنها تنقص أجره، لأن هذا الذي نهينا عنه نهينا عنه في رمضان وغير رمضان، وما نهي عنه نهيا عاما فإنه إذا طرأ على العبادة فإنه لا يفسدها. فالغيبة محرمة حال الإفطار وحال الصيام، لكن حال الصيام تزداد الحرمة. الزور نفس الشيء، العمل به نفس الشيء. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الغيبة للصائم هل تفطر الصائم، قال: لو كانت الغيبة تفطر الصائم ما بقي لنا صيام. الله أكبر، هذا قول الإمام أحمد رحمه الله، لأن قل الإنسان أن يسلم منها. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان عليه أن يفهم المقاصد الشرعية ومقاصد التكاليف الشرعية. الله تعالى كلفنا بتكاليف، ويريد منا سبحانه وتعالى أن نتعبد له عن علم. لماذا أمرني بالصلاة؟ لماذا أمرني بالزكاة؟ لماذا أمرني بالصوم؟ وهذه إشارة إلى أن الإنسان لا ينبغي أن يتعبد الله تبعا وتقليدا. إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ولذلك انظر للثواب، ثواب الصوم، من صام رمضان إيمانا، ما قال تبعا لأبيه، إيمانا بالله، إيمانا بمشروعيته، إيمانا بثوابه، احتسابا للأجر. ينبغي أن يستحضر الإنسان هذا المعنى. فهمتم؟ ويستفاد من هذا الحديث تحريم المحرم نعم الذنوب والآثام أنه يزيد في حال رمضان ويعظم. وروي حديث ضعيف في مسند الإمام أحمد أن امرأتين جلستا تغتابان جارتين لهما ثم عطشتا عطشا عظيما فتقيأتا دما وصديدا وقيحا ولحما عبيطا فقال عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه هاتان صامتا عما ايش عما أحل الله وأفطرتا على ما حرم الله سبحانه وتعالى. أفطرت على أي شيء؟ على أكل لحوم الناس. ولكن هذا حديث ضعيف ولا يصح ولا يجوز اعتقاده أنه من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نكمل إن شاء الله غدا مناقشة. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جاء في حديث سلمان بن عامر الضبي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. الإفطار على التمر هل هو على سبيل الوجوب أم هو على سبيل الاستحباب؟ نعم أنه الإفطار على التمر هو على سبيل الاستحباب باتفاق أهل العلم. نعم لماذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يفطر الصائم على التمر دون بقية الأطعمة؟ وائل نعم يفقد سكريات. نعم أنت أدرى مني بهذا الأمر في الحقيقة، ما درست هذا في الإيقاظ العلمي. يلا نعم نعم فوائد في كثير من الفوائد. طيب فليفطر على التمر. ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث آخر الأشياء التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر عليها. عبد لطيف افتحوها. نعم حسوات من ماء. نعم هذا الذي ذكر أنس. إذن هناك ترتيب لماذا يقدم الرطب إذا يعني لو كان عنده رطب وتمر ماذا يقدم يزيد؟ ألين ألين يعني أنها أيسر على المعدة صحيح. وفيه إرشاد إلى أن الإنسان إذا أفطر لا يفطر على شيء يابس لأنه يتعب المعدة. طيب إذا لم يجد لا التمر ولا الرطب نعم يشرب الماء. علل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بشيء حاتم طهور. هل معنى أن المعدة تنجست؟ نعم تفرزها المائدة فإذا شرب الماء وقع لها غسل بهذا الماء صحيح؟ طيب لو كان بين يديه ماء ولبن وتمر فالسنة بماذا يبدأ؟ حسبك سعيد. نعم يبدأ بالتمر صحيح؟ يبدأ بالتمر. لو كان بين يديه ماء ولبن نعم يبدأ بالماء لكن الغالب يبدأون بماذا؟ يبدأ باللبن. طيب العلماء ذكروا أن التمر قد يقوم مقامه شيء ما هو؟ يوسف ايش الحلويات؟ الحلوى شو الحلال والحلويات؟ ها اي حلوى الحلويات كلمة اعم من هذه. طيب اذا المسألة على سبيل الاستحباب. طيب لو انه لم يجد شيئا لا ماء ولا تمر ولا لبن مثل لو كان في المواصلات في القطار هذا الأخ يريد المشاركة. نعم بالنية ما يمص أصبعه؟ لا صح. ثوبه بالنية يفطر ولا ما يفطر؟ يفطر. نعم. طيب في حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الوصال. ما هو النهي؟ عين في الدفتر وعين في المعلم. لا ما نسأل القدماء نسأل الجدد. أنت نهي هذا لفظ يقتضي كف الشيخ. نهي هذا لفظ يقتضي كف الشيخ. كف الشيء يعني إنسان كف عن الشيء وقال إنه نهى. أسألك نعم. إذا أمر الإنسان بشيء يعني إنه أمر بالنهي فعليه أن يكف. أمر بالنهي فعليه أن يكف. لا إذا أمر بشيء فعليه أن يكف. عليه أن يكف. لكن إذا ما هو النهي؟ وضب يقتضي يتضمن دعنا من الكفة. يزيد بلا النهي. لا بلا ولا بلا بلا النهي صحيح. نعم نهى عن الوصال صلى الله عليه وسلم. ما هو الوصال صهيب؟ فقط وثلاث أيام. إذا نقول يومين أو أكثر دون أن يفطر بينها صحيح. طيب لكنه صلى الله عليه وسلم حينما نهى واصل أم لا؟ مما كان ذلك سببا يا أشرف في أي شيء؟ واصل الصحابة معه وهذا أثار ماذا؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم عقبه. لا قبلها. أن النهي خطأ. لا لا لا لا نعم. أثار استفسار رجل من المسلمين ماذا قال؟ فإنك تواصل يا رسول الله. يريد ماذا؟ الاستفسار. كأنه قال إنك قد نهيتنا وها أنت تفعله. فماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى أي وجه قال هذا الجواب؟ أكمل. فإني أبيت يطعمني ربي ويسقين. قال على أي وجه قال هذا الكلام؟ أو التكبر أو تزكية النفس؟ اخبر عن الواقع والحقيقة. اني ابيت نعم يطعمني ربي ويسقي. يبيت في الجنة ولا كيف انت؟ صحيح. يطعمني ربي ويسقي. إذن هو طعام وسقيا معنويتان أم حسيتان؟ معنويتان. من الذي رجح هذا القول وأين وهل يستشهد له بشعر؟ بشعر الذي رجح القول هو ابن القيم رحمه الله. لازم النخش تكتبون فقط. نعم الذي رجح هذا القول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وغيره. الشعر على ماذا؟ على الوصال؟ لا على التمر. أو على شيء يتعلق بشيء. لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد. قلنا هذا الشعر الله يبارك فيكم. استدلوا بهذا على أن إيش؟ الإنسان قد يكون مشغولا بالشيء حتى أنه ينسى الطعام والشراب ولا يلتفت إلى حاجته. كتبتم ليش ما كتبتمون؟ كان بسرعة. طيب، إذن هذا هو الصحيح، أنه طعام وسقيا أو شراب معنوي معنوي. لكن لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، هل امتثل الصحابة؟ نعم. لا، لم يمتثل الصحابة، ولكن أبوا إلا أن يواصلوا، ولكن ليس تكبرا واستكبارا، ولكن تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يثبتوا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يفعلون هذا تأسيا به. نعم، لأنه استقر عندهم ماذا؟ استقر عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن الشيء وفعله رفقة بهم. أحسنت، رفقا بهم، فأبوا أن ينتهوا. فماذا صنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ عبد اللطيف، لو تأخر الهلال لزدتكم. إذن واصل معهم، أقرهم على ما كانوا عليه أم لا؟ ها؟ أقرهم، قال لو تأخر الهلال لزدتكم. ماذا قال أبو هريرة؟ وش معنى المنكل؟ المعزر والمعاق، صحيح؟ الوصال ما هو حكمه؟ هل هو جائز؟ هل هو محرم؟ هل هو مكروه؟ فإذا وجد الخلاف نريد دليل كل فريق. أنت منهم من العلماء ما قال أنه أن الوصال جائز، واستدلوا بهذا الحديث، وقلنا ما رجحه الأوزاعي الأوزاعي ليس الأوزاعي ولا الثوري، اسمه النخعي. نعم، نعم. ومن الصحابة هل في من يرى بالوصال؟ ابن عباس؟ لا، عبد الله بن الزبير. كيف؟ ما دليلهم؟ هذا الحديث هو دليل، وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه ووصل مع النبي صلى الله عليه وسلم. لا، في قرينة. نعم، أقرهم على الوصال وما كان ليقرهم على محرم. الجواب عن هذا، نظير هذه المسألة، صحيح؟ طيب، القول الثاني في المسألة يوسف، قلنا بأنهم يرون بتحريم الوصال، واستدلوا بهذا الحديث وقالوا ما عدا الثلاثة منهم لما ثلاثة أبي حنيفة والشافعي ومالك يرون بماذا؟ الدليل عندهم هذا الحديث، وقالوا بأن تنكيل قول أبي هريرة في المنكر لهم، لا، التنكير والتعزير لا يكون إلا على أمر محرم، لا يكون على أمر مكروه، صح؟ ها؟ الأصل أيضا في النهي، مع هذا نقول فيه أصل. القول الثالث، نعم، القول الثالث هو ما أثر الإمام أحمد رحمه الله والصحيح، قال إن كان الوصال إلى الصحابة فهذا جائز، استدل بحديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصل إلا هي تتواصل إلا يكون ذلك للسحر، ما استقام له فليواصل إلى السحر. إذا نقول قوله نقول أن الوصال جائز إلى السحر، وهذا خلاف الأولى، ولو واصل بين يومين فهذا مكروه. إذا واصل إلى السحر جائز وخلاف الأولى، لماذا قلنا خلاف الأولى؟ الأولى أن يفصل أن يفطر بين يومين. طيب إذا لم يواصل إلى السحر بين يومين فحكمه الكراهة؟ قول من هذا؟ من استحسنه من الأئمة؟ أعدل الأقوال. ما هو السبب في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال؟ إذا من الناس من عنده قوة أنت بالعباد صحيح؟ أظن الفوائد لا نحتاج أن نناقش فيها، ها؟ ولا نحتاج، ها؟ كثيرة؟ كم بلغت؟ 14 فائدة. ما نحتاج لأنه سيطول الوقت، أخذنا أهم الأحكام، لكن قد نأخذ من أهم الفوائد في هذا الحديث، نأخذ أهمها. هل يكون محرما؟ هل يمكن أن يكون الوصال محرما؟ قال به بعض العلماء، قال بأن الإنسان إذا واصل وكان هذا الوصال يضره يكون محرما، أو واصل وكان هذا الوصال يدعو إلى ترك أحد الواجبات فإن هذا أيضا يكون مثل الواجبات. كان يترك، كانت صلاة الجماعة ويترك صلاة ويتهاون عن الصلاة. غير الصلاة فقط؟ ها؟ شغله هو عمله. يترزق به ويؤدي برزق لأهله وأولاده. فهذا يكون محرم. صح. وإلا فإن الحالة الأخرى مكروه، أو على التفصيل الذي فصله الإمام أحمد رحمه الله. طيب أهم الفوائد أيضا، نعم، عدم الغلو في الدين. جيد، نعم، أحسنت، في استفسار الرجل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم صحيح. أنت إنسان يدعي هذه المرتبة، يقول إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، إيش نقول؟ ها؟ صوفي؟ ماذا نقول؟ صحيح هذا؟ ها؟ وش فيها؟ تذكر النفس. ثم هو في الحقيقة بعيد أم لا؟ بعيد، لأنه لا يمكن أن يكون ذاكرا لربه مثل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لربه. أخذنا من أهم الفوائد أيضا أحسنت. أخرى يزيد، كيف أعادي لأي شيء؟ إلى من؟ إلى اجتهاد الإمام أشرف. الذكر الواقع إذا رأى المصلحة في ذلك. نعم، شدة حب الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم في التأسي به. مثال آخر، فائدة أخرى، التقوي، نعم، على عبادة الله. صحيح، نعم، كذلك فيه الحث على الأخذ بالرخصة، بل قد نقول أن الفطرة بين يومين حكمه رخصة ولا عزيمة؟ الأكل بين يومين عزيمة ولا رخصة؟ عزيمة، ليس برخص. طيب ذكرنا في حديث أبي هريرة قوله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يدع، ما معنى يدع؟ نعم، يدع أي من لم يدع، من فعل دع، من فعل ودع، يعني إيش؟ ترك قول الزور. ما هو قول الزور؟ أنت قول الزور هو محمد من الإزبرار، وهو كله قول مخالف للحق سواء كان كذبا أو غيبة أو نميمة أو فحش. كل هذا قول زور. العمل به، ما المراد بالعمل به؟ نعم، كشهادة الزور أو يعني شهود الزور، يعني أن يحضر أماكن فيها الزور كالغيبة والنميمة، يحضر هذه الآية فقط. قلنا أيضا كما في الآية قال المفسرون أنها آية للمتقين، فسرها بعضهم والذين لا يشهدون الزور. طيب العمل به، الجهل، ما هو الجهل؟ نعم، بالكلية وعدم الرضي على المنهج. نعم، دليل قول الصحابي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله واحلموا ويجهلون علي واحلموا عليهم او احلموا عليهم ويجهلون علي. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة. هذه لابد ان نفهمها الفهم الصحيح. يلا عدنان، ما المراد بليس لله حاجة؟ هل الله تبارك وتعالى محتاج لصيامنا الصحيح او غير الصحيح؟ اذا ما المراد بالحاجة؟ هل هي الحاجة الان بالمعنى العربي ولا ما هي؟ صحيح. هي الإرادة، فإن الله لا يريد الصيام الناقص بالغيبة والنميمة ومثل هذه الفواحش، إنما قال تعالى يا عبادي بالحديث القدسي الذي خرجه الإمام مسلم، قال يا عبادي لو كان أولكم وآخركم على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيء، أو العكس. طيب، إذن الحاجة هنا المراد بها الإرادة، فليس لله حاجة فإن يدع طعامه وشرابه. لو أن إنسانا كذب وهو صائم أو اغتاب، مش معنى اغتاب، يعني ذكر أخا له من المسلمين بسوء في غيبته وهو صائم، هل يبطل صومه؟ نعم، لا يبطل صومه، لأن ما نهينا عنه نهيا عاما فلا يفسد غيبته. وقد قيل من العلماء من قال انه يفتضم اوزاعي وعائشه رضي الله عنها. نعم، الغيبه لا تفطر، لكن لو أنه كذب واغتاب أو قال الزور أو عمل به صومه صحيح كامل الأجر، ينقص الأجر صحيح. نعم، هذا الذي أخذ. ويعضد هذا الحديث ما ثبت في الصحيحين من أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فإذا كان يوم صوم أحدكم فسابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، ليقل القول عمل اللسان. وهل يقولها سرا أم جهرا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، منهم من قال إنه يقولها جهرا إذا كان الصوم واجبا عليه مثل صوم رمضان، لأن الناس كلهم يصومون فلا حاجة إلى أن يخفي عمله، ويقولها سرا إذا كان صائما صيام نفل حتى يسد على نفسه باب الرياء. والصحيح أنه لا ينبغي تقييد هذه المسألة بقيد إلا بدليل، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فنقول يقول إني صائم ويجهر ولا حرج عليه، يجهر ولا حرج، يقول إني صائم، يقول إني صائم لماذا؟ لفوائد، من أجل أن ينكف ذاك الذي جهل عليه في مواصلة إيذائه بالكلام أو بالفعال، كذلك من أجل أن يذكر نفسه هو أنه في حالة الآن لا يستطيع أن يرد عليها، فهمتم؟ ففيها فائدة. يستفاد من هذا الحديث أن الإنسان عليه إذا صام أن يحفظ لسانه، فصوم اللسان هو الأمر المهم. ولذلك قال كثير من السلف إذا جاء رمضان اعتكفنا في المساجد وجلسنا فيها نعتزل الناس ونحفظ صيامنا، لأن الإنسان إذا خالط الناس، وفيه إشارة أيضا إلى أن الإنسان في شهر رمضان ينبغي أن يقلل من مخالطة الناس. ما قلت أنه ينعزل ويغلق على بابه البيت، على بيته الباب، لا، لكن نقول الأولى أن ينقص المخالطة، لأنه إذا خالط الناس لابد أن يتكلم، وإذا تكلم كيف يكون كلامه؟ سيقول دائما خيرا؟ لا. سيسمع دائما خيرا؟ لا. وقد قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. فإذا الإنسان عليه أن يفهم حقيقة الصيام والغاية منه، وهو الكف عن عن هذه الأمور. فإذا قال قال أن هذا الشيء يشق علي يشق علي، فإن لسانه تعود على الكذب، تعود على الزور، تعود على القول البذيء، نقول عالج نفسك. ورحم الله امرئا أصلح نفسه وعالجها. كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التواب. عالج نفسك. بعض الناس من شدة ما يقول من الأذى بلسانه ييأس، يرى أن هذا أمر مستحيل عليه، وليس الأمر كذلك، لأن الإنسان مجبول على فعل الخير ولا حب الخير. فإذا عالج نفسه وأصلحها وزكاها فإنه سوف يتغير، لأن حسن الخلق في الحقيقة إما أن يكون شيء غريزي في الإنسان فطره الله سبحانه وتعالى عليه، وإما أن يكون شيء كسبي فيحسن الإنسان أخلاقه، يتعلم من عرف بحسن الخلق، يتعلم منه، يرى كيف أنه كيف يتكلم، كيف يخاطب الناس، كيف يسلم عليهم، كيف يهش ويبش في وجوههم. فإذا يعني حاول إصلاح نفسه فإنه يتحقق مراده ولا يستسلم ولا ييأس. في مسألة ما ناقشناكم فيها في استعمال لو، لكن فاتت. طيب أظن جاء الوقت. نعم. من يغضب ويجهد يعني خاصة في شهر رمضان، شيخ كما قلت يعني هي أسمى من معالجة نفسه، فيقول يعني بأن هذا الشيء فيه يعني نقص، كما أن لكل إنسان نقص فهذا نقص فيه، يعني كما أن بعض الناس مثلا فيه نقص أنه ينسى، يعني فيه شيء سلبي أنه ينسى، بعضنا فيه شيء سلبي أنه سلبي عفوا أنه أن يفعل شيء غير يعني غير حسن، فهو يقول أن الشيء السلبي فيه أني أغضب وأجهل يعني وأقول قول أفش في الكلام، فهذا لا يمكن أن تعالجه. لا ليس بعذر، هذا من مداخل الشيطان. لماذا لا يمكن أن تعالج نفسك؟ يمكن أن تكف لسانك. لو أنك في مكان، نقول له لو أنك دخلت المكان قد كتبت لافتة كبيرة ممنوع الكلام، لو تكلم كلمة يؤخذ على مركز الشرطة. استطيع أن تتكلم؟ ربما وضع لصق على فمه. فنقول يمكن للإنسان أن يعالج نفسه، يمكن، والشيء يقع تدريجي. يعني بعض الناس يريد أن يعالج نفسه في ليس إلا في هذا الجانب فقط، وإذ به إيش يتحول تحولا كليا في لحظة دون أن يكون عنده من الوازع الديني أو الصبر على هذا التغير الذي سيطرأ عليه، لأن هذا التغير يحتاج الإنسان أن يصبر عليه، لأنه سيواجه أمور. وإذ به ينتكس قل حاولت ولكن ما استطعت. فالإنسان يحاول أن يصلح نفسه كيف؟ تدريجيا. نعم. لا شك العلماء ذكروا أن الصائم إذا نوى الفطرة أفطر ولو لم يأكل شيئا، لأن الصوم نية. وكثير من الناس يتظاهر بالغضب، لأن الغضب كما قلنا شيء غريزي أيضا وشيء كسب. من الناس من خلق يعني غضوبا من شيء يغضب، وهذا ينبغي أن يعالجه، لأن هذا ليس بمحمود. وفيه شيء كسبي، أو أنه يتظاهر بالغضب لأنه ضعيف الشخصية، فهو ينظر إلى الناس يظهر أنه دائما عبوسا قنطريرا غاضبا حتى يعطوه قيمة وشأنا فيخافون منه، وهذا دليل على ضعف شخصيته وعن على أن هذا الإنسان فيه عقد نفسية. ولذلك جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني، قال لا ثلاث مرات لا تغضب، والغضب من الشيطان، جمرة يقذفها الشيطان في قلب ابن آدم فتنتفق منها أوداجه. فعلى الإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يكثر من الذكر والطهارة. وليس معنى الإنسان لا يغضب أبدا، لأن من صفات عباد الله المتقين والمتوكلين والمسلمين الغضب، والذين إذا ما غضبوا هم يغفرون. فيمكن الإنسان أن يغضب، والرسول عليه الصلاة والسلام غضب، لكن الغضب الذي ينبغي أن نغضبه إذا ما انتهكت محارم الله. أما لأدنى سبب، بعض الناس الله المستعان أي شيء وإذ به يثور، نقول أنت الآن تتظاهر بالغضب، فإن كنت تتظاهر فأنت ممثل، وعليك أن تتقي الله عز وجل، لأن الذي يلبس لباسا أو يتظاهر بمظهر ليس منه وليس فيه كلابس زور كما قال عليه الصلاة والسلام. أما أن هذا الشيء فيه حقيقة وهو مرض، والمرض يعالج. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام كتاب الصيام، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وزاد في رواية في رمضان. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن أنس بن مالك قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملاككم لإربه. يقول علماء الأصول: إذا جاءت كان وكان خبرها فعلا مضارعا فإنها تدل على الدوام غالبا لا دائما. قال الناظم: وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبة. والدليل على ذلك يعني أنه إذا جاء فعل كان ثم جاء بعدها فعل مضارع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا، فليس المراد أنه أن هذا على سبيل الدوام دائما بل غالبا فقط، بحيث يمكن أن يخالف صلى الله عليه وسلم ما ذكر في هذا الحديث. الدليل قول الصحابة: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في صلاة الجمعة يقرأ: سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشي. وثبت عنه أنه كان يقرأ بسورة الجمعة وسورة المنافقون، فهل بينهما تعارض؟ لأن كل واحد نقل خبر، واحد قال كان يقرأ بسبح والغاشي، والآخر قال كان يقرأ بالجمعة والمنافق. نقول: لا تعارض ولا تناقض، لأن كان إذا كان فعلها فعلا مضارعا تدل على أي شيء؟ على الدوام غالبا لا دائما. فقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ليس هذا على سبيل الدوام، يعني ليس لم يكن صلى الله عليه وسلم يختار وقت الصيام من أجل أن يقبل فيه. وقولها يقبل، التقبيل معروف، ويكون بالشفتين، يكون بالشفتين، ويكون إما على الجبهة وإما على الخدين وإما على الشفتين، فكل هذا تقبيل، كل هذا تقبيل، لكن للفائدة، لا يجوز على الشفتين إلا للزوجة أو السرية، يعني الأمة التي يتسراها ويطأها بملك اليمين. والخد يجوز للأب أو للأم أو للأبناء، ويجوز للزوجة من باب أولى. ومن يجوز تقبيلهم على الجبهة، كل ذلك مشروط بما لو أمنت الفتنة. وأما من لا يحل له فلا يجوز له أن يقبله، هنا تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل وهو صائم، وهو صائم هذه جملة حالية يعني حال كونه صائم. التقبيل معروف، والمقبل هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمقبل من؟ عائشة وهو صائم، ويباشر وهو صائم. المباشرة هي الملامسة، وليس المراد بها الجماع. فالمباشرة بحسب السياق في النصوص، تارة يراد بالمباشرة الجماع والوطأ، وتارة يراد بها مقدمات الجماع من الملامسة وغيرها. مثال التي تكون بمعنى الجماع قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، المراد المباشرة هنا الجماع. الجماع الفقهاء رحمهم الله في كتبهم تارة يعبرون عن الجماع بالمباشرة، وتارة عن الجماع عن المباشرة بالجماع، وتارة يقرنون ماذا المباشرة والجماع. فنقول فيها في هذا القاعدة المعروفة أنهما إذا اجتمع تفرق، وإذا تفرق اجتمع. لكن ليس هذا دائما أيضا، فإن المباشرة هنا لا يراد بها الجماع قطعا، لأن الجماع محرم على الصائم أي صيام كان نفلا أم فرضا. فقول عائشة رضي الله عنها كان يقبل وهو صائم ويباشر يعني يلامس. يلامس ماذا؟ يعني يلامس جسدها بالمعانقة والضم، نعم، وغير ذلك. والظهر أيضا للشهوة، يعني باب التودد والشهوة، ليست مجرد مباشرة يعني مثلا تمس تقع يده على يدها هكذا اتفاقا، بل عن قصد. وهو صائم أيضا، لكن عائشة قالت ولكنه كان أملككم لإربه. المراد بالإرب هو العضو، وهو عضو التناسل عند الرجل، يعني أنه كان أضبطكم لنفسه، رغم أنه كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، لكنه كان يملك نفسه. بل قالت ولكنه كان أملككم لإربه، وقالت ذلك رضي الله عنها اجتهادا منها. وهذا اجتهاد صحيح أم لا؟ نقول نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أملك الناس لإربه، هذا في الصحيح. وفي لفظ في مسلم زاد وقال وفي رمضان. وأتى المؤلف رحمه الله بهذه الزيادة في صحيح مسلم بأن تقبيله عليه الصلاة والسلام كان في رمضان من أجل دفع الإيهام أن هذا التقبيل والمباشرة منه لعائشة أو لبعض زوجاته أنه في صيام النفل. فهذا من حسن الصنعة في العلم أن يستشهد بالدليل ويستدل به، فإذا كان الدليل ليس فيه شيء من التفصيل الذي يقع به زيادة علم، من حسن الصنعة أن يؤتى بقطعة من دليل آخر لتقوي الحكم ولتبين أيضا حكما آخر مثلا، فهمت؟ فهنا زاد في، لماذا أتى بالزيادة إذن؟ من أجل أن يبين أن المسألة تقع في رمضان، يعني في صيام الفرض. يستفاد من هذا الحديث فوائد. المؤلف رحمه الله أتى بهذا الحديث هنا لماذا؟ ليبين حكم القبلة للصائم، فيستفاد منه فضل زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكرنا أنه من حكمة تعدد زوجاته التعليم، فإنهن أخبرنا بحاله عليه الصلاة والسلام معهن، فكل واحدة نقلت شيئا ونقلت للأمة علما. ويستفاد من هذا الحديث جواز التحدث بما يقع بين المرأة والرجل إذا كان لتبيان الحق، إذا كان لتبيان الحق ولبيان حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى. أما مجرد التحدث بذلك في الفراش يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن يجوز من أجل أن يستفصل حتى يعلم ما هو السبب الذي من أجله وقع هذا النفور بينه وبينها، لعله سحر، لعله عين، نعم. ثم أيضا من أجل أن يتبين له نوع هذا الترفع، لأنها إذا ترفعت على فراشها على زوجها في الفراش تكون ناشزا، والناشز تردع بأنواع من الأمور الرادعة، من ذلك عدم النفقة مثلا. إذن نقول إن الإخبار بمثل هذا للحاجة لا بأس به. ويستفاد من هذا الحديث حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لزوجاته، فإنه كان يقبل زوجاته، وتقبيل الزوجة دليل على حب الزوج لها وعنايته بها وعدم عزوفه عنها، وهذا شيء يزيد في المودة. لكن كثير من الرجال لا يلتفت إلى هذا الجانب، لا يلتفت، فيرى أن تقبيله لزوجته لا يكون إلا في يعني وقت الوطء فقط. ونحن نتكلم عن هذا لأنه لا بد أن يتكلم عنه، لأن هذه الأحكام نتعلمها من الكتاب والسنة، ولا حاجة لأن يأتي إنسان غريب ليس منا ليحدثنا عن هذه الأمور. بعض الرجال يرى أنه لو قبل زوجته لا أنقص ذلك من قيمته ولا أنقص ذلك رجولته، وهذا خطأ. فسيد الناس وسيد الرجال صلى الله عليه وسلم وأكمل الناس رجولة كان يقبل زوجته. ثم أعلم أيضا بالمناسبة أنه كلما حسنت معاشرتك لأهلك كلما كنت متشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر، وكلما كان لك الأجر أكثر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، وخياركم خياركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فإذا أراد الإنسان أن ينال هذه الخيرية وأن يكون من أتباعه عليه الصلاة والسلام في هذا الجانب، عليه أن يحسن من عشرته ومعاشرته لزوجته. ومن ذلك نقول هذا التقبيل. لكن هل يفعل هذا أمام الأطفال؟ لا ينبغي. إذا كان صار الأطفال مميزين لا ينبغي أن يفعل ذلك أمامهم، لأن هذه صور تنطبع في نفوسهم وتؤثر عليهم. أما إذا كان الأطفال صغار ما زالوا رضع أو أنهم دون التمييز دون السابعة مثلا، بل الآن الأطفال ربما نحكم على بعضهم أنه مميز من السن الرابعة، خاصة إذا صار ينظر التلفزيون ويذهب للمدارس قد يتعلم أشياء لا يعرفها الكبار مع الأسف. مع الأسف هذا شيء غير مضحك، وهذا هذا وباء ومرض عظيم، أن ينشأ الولد لا حياء له، ينشأ على مبدأ عادي. عرفتوا مبدأ عادي؟ مبدأ عادي والعياذ بالله. ويستفاد من هذا الحديث أن القبلة لا تفطر الصائم. من أين يؤخذ؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قائل هذا خاص به بدليل قول عائشة وكان ولكنه كان أملككم لإربه، فالجواب أن الخصوصية خلاف الأصل، لأن الأصل التأسي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. والشيء الذي هو خاص به في الأصل ينص عليه كتاب السنة، من ذلك قوله تعالى في زواج الهبة، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فالشيء الذي له فيه خصوصية ينص عليه، فالأصل التأسي به عليه الصلاة والسلام. فإذا قال قائل فهل معنى أن تقبيل المرأة في الصيام سنة؟ لا، ليست سنة تعبدية، ليس كل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام سنة نقتدي به فيها. الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الغائط إلى بيت الخلاء، هل نقول ذهب بيت الخلاء سنة؟ لا، يفعل النبي عليه الصلاة والسلام أشياء وهذه الأفعال لا يحكم عليها بأنها سنة تعبدية، لأنه يفعلها بمقتضى الجبلة والعادة. السنة أين نقول؟ أين هي؟ السنة في حسن المعاشرة، السنة في لطفه صلى الله عليه وسلم ورفقه ولينه بزوجاته، هذه سنة متبعة نؤجر عليها. أما التقبيل حال الصيام ليس بسنة، حتى قال بعض الناس يستحب الإكثار من التقبيل في الصيام. سبحان الله، الرجل لمدة 11 شهر لا يقبل زوجته إلا في شهر رمضان، يأتيه يعني تأتيه النهمة لتقبيلها. ليش؟ قال سنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. طيب، كان يقبل وهو صائم ويقبل وهو مفطر أيضا. إذن لا نقول إن القبلة سنة للصائم، هذا خطأ، ولا نقول إنها مشروعة، لكننا نقول إنها جائزة. جائزة. لو قال أنا سأقبل للأجر، نقول له افعل شيء آخر للأجر. لو قال أنا سأقبل للأجر، نقول ما وجدت الأجر إلا في هذا، افعل شيء آخر. ليش؟ للأجر، لأن أصلا هذا التماس الأجر من هذا الأمر غير مشروع، لأنه أمر غير مشروع للأمة. ما قال قبلوا نساءكم حالا الصيام، لو نص على ذلك ايش نقول؟ لكنا نقول نعم إنه مشروع الآن، ما في سؤال، ما زلنا في البحوث والفوائد. اكتب لأتي سؤال، تأتيكم الأسئلة في مثل هذه المواضيع، اكتب سؤال ويستفاد من هذا الحديث. طيب، القبلة للصائم هل هي جائزة مطلقا؟ نقول هذا الأصل فيها. والقبلة ثلاث أقسام: قبلة ليست بشهوة أصلا، مثل تقبيل الرجل لأبنائه، هذه لا إشكال فيها قولا واحدا بين أهل العلم، أو تقبيل رأس بعض أهل العلم أن يقبل رأسه تبجيلا وتكريما له، أو تقبيل الإبن لأبيه أو لأمه، كل هذا لا حرج فيه قولا واحدا حال الصيام. الحالة الثانية: القبلة للزوجة، فإن كانت بشهوة هي بشهوة تكون، إن كانت بشهوة أو بغير شهوة، إذا كان الإنسان يملك نفسه فهي جائزة وليست بمكروهة على الصحيح، خلاف للمشهور من المذهب. جائزة بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءه عليه الصلاة والسلام رجل يوما فقال يا رسول الله، سأله عن القبلة، وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة، قال سل هذه تخبرك. نعم. وروي عن عمر أنه قال ما أبالي إن قبلت امرأتي أو شممت ريحانا. ليش؟ للنشوة التي تحصل له بذلك، فدل ذلك كله على جواز القبلة للصائم، وأن هذا لا يضر، بشرط ماذا؟ لا، هي إذا حركت الشهوة لا شك لا حرج فيها، لكن إذا كانت سببا، وهذا الحالة الثالثة، إذا كانت سببا للإنزال، إنزال المني بشهوة، فهنا تكون محرمة عليه، لا تكون مكروهة، سدا للذرائع. بعض الناس جبل قوي الشهوة، فربما بالتقبيل أنزل، إيش نقول له؟ يجوز لك، خاصة إذا كان متزوج جديد في أيامه الأولى، تضحك، إيش نقول؟ مشكل، قد يقبل وينسي، هذا نقول نمنعك من القبلة، كلم على بعد مترين، زين. وإذا جاء الليل، نعم، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفسد. نعم. طيب، هذه ثلاث أحوال. روي في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للشيخ الكبير ولم يرخص للشاب، والشيوخ يضحكون الآن، تقول هذا الحديث ضعيف مع الأسف. والمثل بالنسبة للشيخ الكبير أو الشاب على السواء، لأنه من الشيوخ الكبار من عنده قوة في الشهوة أكثر من كثير من الشباب، خاصة الشباب المعاصر اليوم، ها، عندهم ضعف. وإحنا كنا مرة يوم في درس مع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كان الشيخ يفتي ويعلم الحلال والحرام، فقطع الدرس بشيخ سنه فوق 70، رجل كبير حقيقة في السن، يعني هرم، فقطع الحلقة هكذا، ثم أقبل الشيخ، حتى الشيخ انزعج، مالك؟ قال يا، قال الشيخ أبغى الزواج، هكذا أعلنها، قال بس اجلس بعدين نحلك المشكلة. كان صريح، يعني ما فيها بلا مقدمات، ما قال عندي حاجة ولا أريد أن أتكلم معك، أريد الزواج، هذا في رمضان. قد نجد نقول إذا الحديث ضعيف. فإما أن تكون جائزة حتى ولو حركت الشهوة، وإما أن تكون محرمة، وإما أن تكون محرمة. هذا بالنسبة لو قبل زوجته. طيب، كان يقبل وهو صائم. لو أنه قبل وخرج منه المني الذي هو الماء الدافق الذي يخرج بشهوة، أنزل، هناك قول ضعيف أنه لا يضره ذلك، والصحيح خلاف هذا. وقد نقل ابن المنذر رحمه الله وابن قدامة أيضا اتفاق الأئمة الأربعة على أنه لو قبل وأنزل المني بشهوة فقد فسد صومه وعليه القضاء والإثم. إذا قبل وأنزل المني بشهوة فسد صومه بالاتفاق بين الأئمة الأربعة. والدليل أن الشهوة مفسدة للصوم، بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والشهوة هنا المراد بها ماذا؟ إنزال المني بشهوة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم حينما قال وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فانظر كيف فسرت البضع بيش بالشهوة، والبضع ما هو؟ إنزال المني بشهوة. قالوا يا رسول الله وفي بضع أحدنا صدقة، قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك لو وضعها في حلال. فدل ذلك على أن إنزال المني بشهوة مفسد للصيام، فإذا نزل بسبب القبلة أو غيرها إيش نقول؟ فسد الصوم أم لا؟ فسد الصوم، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. بقي لنا فيما لو قبل وأمذى، عرفتم معنى أمذى؟ يعني خرج منه المذي، والمذي ليس المني، المذي ما أبيض رقيق يخرج قبيل الشهوة عند تحرك الشهوة في الإنسان للمرأة والرجل، ولا يحس به الإنسان إذا خرج، وهذا المذي نجس، يجب غسل الذكر والأنثيين كما في حديث المقداد، صح؟ وكذلك لابد من غسل الثوب منه، لكنه لا يوجب الغسل، فالذي يوجب الغسل هو المني، والمني طاهر، وطهر بسبب ماذا؟ بسبب أن نجاسته قد خفت بالشهوة، بخلاف المذي. المذي قلنا يخرج متى؟ قبل الشهوة، يعني عند المداعبة أو التقبيل. هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد، أو الرواية الأولى، الرواية الأولى في المذهب أنه يفسد الصوت إذا خرج المذي، يفسد الصوت. والمذي إذا خرج هل يرتج ويهتز الجسد له مثل المني؟ أجيبه لا. واختار أبو حنيفة والشافعي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله أن المذي لا يفسد الصوت. فلو أن إنسان فكر فاشتهى فخرج منه شيء بلا ارتجاج الجسم، يعني لم يخرج منيا، فصومه صحيح. وكذلك لو قبل فأمذى، أو باشر فأمذى، ما قلت أمنى، أمذى بالذات، فصومه على الصحيح صحيح. ليش؟ للبراءة الأصلية، لأن الأصل أن الذي يتعبد الله بعبادة أننا نحكم على عبادته بالصح ولا بالفساد، بالصح، هذا هو الأصل، ولا يمكن لنا أن نفسد عبادة شخص إلا بدليل. فإذا جاءك شخص وقال لك صيامك باطل يا فلان، ماذا تقول له؟ إيتي بالدليل، لأن الأصل صحة العبادة وصحة الصيام، ولا دليل على ذلك. ثم هناك فرق بين المني والمذي، فروق كثيرة. المني يخرج بارتجاج الجسد، والمذي ليس كذلك. المني في حكمه طاهر، الرسول عليه الصلاة والسلام عائشة كانت تفركه من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام وهو جاف ويبقى أثره. طيب، المذي نجس، المني يوجب الغسل والمذي لا يوجب إلا الوضوء، فهو ناقض الوضوء مع وجوب غسل الذكر والأنثيين. نعم، المني إذا أصاب الثوب يجوز الإنسان أن يصلي فيه حتى ولو لم يغسله لطهارته، والمذي لا يجوز له، لا بد أن يطهر. فلا يمكن أن نقيس المني على المذي لعدة فروق، فالقياس عليه قياس مع الفارق، وكل قياس مع الفارق فهو فاسد الاعتبار، علاوة على أنه خلاف الأصل، خلاف الأصل. فالصحيح ما اخترنا أن المذي إذا خرج لا يفسد صوم الصائم بخلاف المني. نعم، ويستفاد من هذا الحديث جواز المباشرة أيضا للصائم زوجته بضمها أو تعنيقها، لا بأس بذلك، ولكن نقول مثل ما قلنا في القبلة، إذا كان مجرد تحريك شهوة فقط ماذا نقول؟ جائز. وهل نقول مكروه؟ قلنا المشهور من المذهب أنه مكروه، لا نقول مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعله فهو في الأصل تشريع للأمة، وهل يفعل الشيء المكروه؟ لا، ما يفعل إلا ما كان جائزا حلالا، فنقول إنه جائز ولا يجوز لك أن تقول مكروه، لأنك لو قلت مكروه لطالبناك بأي شيء؟ لطالبناك بالدليل، فليس بمكروه، لكنه لو كان سببا في الإنزال، إنزال المني، شو يكون حكمه؟ محرم، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. ويستفاد من هذا الحديث أن الصائم قد يهش مع زوجته ولا حرج عليه في ذلك، ولكن هل نقول المسألة على سبيل الإطلاق من حين أن تبدأ الصيام تدحرج مع زوجتك في الفراش حتى تغيب الشمس؟ ها؟ أجيبه لا، لكن هذا قد يحصل، هذا إيش؟ قد يحصل، يعني قد يحصل مباشرتها وتقبيلها ولا يكون هذا مقصودا. ويستفاد، والرسول عليه الصلاة والسلام كما صح عنه أنه قال حبب إلي من دنياكم ثلاثة، إيش هما؟ الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه أنه كان يطوف على نسائه بغسل واحد. ويستفاد من هذا الحديث أن ما ذكرته عائشة ينبغي اعتباره، كان أملككم لإربه، ففرق بين إنسان يملك إربه ونفسه وبين إنسان ضعيف يستسلم وينهار، فإنسان ينهار بسرعة لا نجيز له ذلك. ويستفاد من هذا الحديث جواز تقبيل الزوجة أو مباشرتها حتى في رمضان، هنا يؤخذ من زيادة صحيح مسلم حتى في رمضان. فإذا قال قائل هل ينقص الأجر هذا؟ أجيبه لا ينقص الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ما ينقص أجر العبادة، فكان يفعله فدل ذلك على مشروعيته دل ذلك على جوازه. ولو كان الصيام ينقص، لو كان التقبيل والمباشرة ينقصان الأجر لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، ولقال لا تباشر ولا تقبل النساء. ويستفاد من هذا الحديث فائدة عظيمة، مكانة المرأة في الإسلام، فنحن اليوم في عصر كل واحد يدندن على هذا الوتر، حقوق المرأة حقوق المرأة حقوق المرأة حرية المرأة، ولم تجد المرأة حرية لها ولا مكانة لها، مكانة حقيقية تعطيها القيمة اللائقة بها والكرامة التي ينبغي أن تكون لها إلا في ظل هذه الشريعة الإسلامية أبدا. وقد أظن حاضرنا محاضرة بعنوان حقوق المرأة في الإسلام، ارجعوا إليها لتسمع حقوق المرأة المسلمة، وقد قارنا بين الديانات فيها بالأدلة، وقد تبين لله الحمد أن المرأة وجدت مكانتها في هذا الدين لا غير، والمرأة لم تجد مكانها في مكان آخر وتحت راية أخرى تحت شريعة أخرى، بالتحدي نتحداه من يزعم خلاف هذا، لكن المرأة عند كثير ممن يزعمون أنهم أدعياء تحرير المرأة هي المرأة الجميلة الطويلة الوسيمة هذه المرأة يريدون اللعب بها، لكن بعد ذلك إيش؟ رميها في سلة المهملات. أما العجوز هذه ليست بامرأة عنده. المهم أن هذا يدل على عناية الإسلام بإيش؟ بالمرأة. ظهر هذا هنا في أن الرجل إذا صام، ثم فيه مسألة مهمة، إبطال الرهبانية في هذا الدين. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا رهبانية في الإسلام. عرفت الرهبانية ما هي؟ التي كتبها النصارى على أنفسهم، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. الرهبانية يعني اعتزال الدنيا واعتزال النساء والمكث والتقوقع في الصوم على العبادة، هذا منهي عنه في الإسلام، لا رهبانية في هذا الدين. فهمتم؟ فالإنسان إذا تعبد لله وإن كان صائما متخليا عما أباح الله له، لكن لا ينبغي أن يصل به الأمر إلى درجة الرهبانية المبتدعة. فالله أباح له ذلك ولا حرج عليه فيه. ثم انظر أيضا فيه إشارة، هذا الحديث إشارة إلى أن الإنسان لا ينبغي أن يترك حسن المعاشرة حتى في حال التعبد. فالمرأة ربما تطول الأيام عندها، خاصة إذا كانت عروسا جديدة. تصوروا لو كان التقبيل والمباشرة محرمتين على الرجل، والرجل يدخل الساعة المنتصف الليل من التراويح، وربما يكون تعبان وعنده شغل على الساعة الخامسة، وش يحصل لهذه المرأة؟ نوع من الحزن لا شك. لكن الإسلام ولله أباح لزوجها أن يقبلها وأن يباشرها، بشرط أن لا يكون ذلك ذريعة لإنزال المني بشهوة. ففيه إشارة إلى العناية بالمرأة. نعم، يكفي هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. روى الشيخان أن عائشة رضي الله عنها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وقالت إنه كان ولكنه أملككم لإربه. طيب، ما المراد بالتقبيل أو أنه معروف؟ معروف، نعم، وهو صائم، تكلمنا عن هذا. نعم، توافقون؟ نعم. ويباشر، ما المراد بالمباشرة يزيد؟ عبد لطيف، نعم. إذا نقول المباشرة هنا بمعنى الملامسة، بأي شيء، بأي عضو، صح؟ حتى يرى أن بعض العلماء أنه بعضو التناسل، بالعضو التناسلي، وهذا نتحرز منه. طيب، لماذا ذكرت ذلك عائشة؟ نعم، عرض. قلنا ذكرت عائشة هذه هي اجتهاد منها لتبين حكم تقبيل المرأة الصائمة، وقد قالت ذلك اجتهاد منها وليس ولم يرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما اجتهاد منها إنه أملككم بيده. بعد أنت. لا تفطر الصائم، صح؟ لو قال قائل إنه لو قبل امرأته تحركت شهوته، فما هو الحكم؟ وليد، أنا سألتك سؤال، تحركت شهوته يكره له ذلك بلا كراهة؟ قول من؟ في المذهب، في مذهب الإمام أحمد، والصحيح الجواز. مكروها أم غير مكروها؟ غير مكروها. الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو قال إن عائشة قالت ولكنه كان أملككم لإربه، ألا يمكن أن يكون هذا قيدا، بحيث نقول لو أنها كانت تحرك شهوته لكرهت؟ لماذا؟ نعم، لأن عائشة قالت ولكنه كان أملككم لإربه في امتناعه صلى الله عليه وسلم من الوطأ، فهمت؟ وإلا فإن القبلة في الغالب تحرك إيش؟ تحرك الشهوة، إذن تجوز بلا كراهة، صحيح؟ إنسان قال إنه لو قبل أنزل، ما حكم القبلة بالنسبة له محمد؟ إذا كان سينزل تكون محرمة، صحيح؟ لماذا؟ أشرف وعلي القضاء، إذا تكون سببا لفساد الصوم، وما كان سببا لفساد العبادة يكون لماذا؟ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، صحيح؟ طيب، إذا تكون حينئذ محرمة عليه. إذا قال قائل لماذا لا نجعل المسألة مقيدة بالشباب؟ نقول كل شاب لا يجوز له أن يقبل لأنه لأن التقبيل مظنة الإنزال. فما هو الجواب؟ نعم. ايش ذا الشيء هذا؟ حد انتم اخذتم ولا اي الحكم سواء؟ نعم. المؤلف رحمه الله جاء بلفظ جاء في صحيح مسلم في رمضان، لماذا؟ صهيب ايضاح ايضاح للفارح ان هذا الحديث أو نهي أو إجاز القبلة للمرأة، جواز القبلة للمرأة لا تكون إلا في الصوم التطوع، بل في الصوم الواجب أيضا حتى في رمضان، صحيح؟ نعم، أحسنت. هذا الذي أخذنا من فوائد الأحكام. نعم، لو أنه قبل فأمذى. نعم، ليش قلت صحيح؟ هل المسألة فيها خلاف؟ إذن إنسان قبل فأمذى يفسد صومه على القول الصحيح. اختيار من هذا؟ عاصف هو اختيار الشافعي وابو حنيفة وكذلك الشيخ الإسلام. نعم، وهذا الذي رجح الدليل عندهم عند من يرى بأن الصوم لا يفسد إذا أمذى. جماعة نجيب عند خروج المني لا يفسد الجسد، وش آخر؟ نعم، الأصل في العبادة الصحة حتى يقوم دليل على فسادها. ثم قال المؤلف المذي لا نجس، نجس لا بد، ناقض الوضوء أيضا، ناقض الوضوء ونجس، ويجب غسله من الثوب، والوضوء قبله يسبقه غسل الذكر مع الأنثيين. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس، نعم، المؤلف رحمه الله أتى بهذه الأحاديث التي تبين الآن حكم الحجامة، فأتى بثلاثة أحاديث، حديث ابن عباس وشداد وأنس ابن مالك رضي الله عنهم. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، احتجم الحجامة ليست هي حجامة الوجه كما يفهم بعض الناس أو حجامة الرأس، بل المراد بالحجامة حجامة استخراج الدم الفاسد على وجه معين، استخراج الدم الفاسد من البدن على وجه معين. وكانوا فيما مضى يستعملون آلات بدائية، كان الحاجم أولا الحجامة صنعة يعني ليس كل من هب ودب يأتي ليحجم الناس، بل هي صنعة لا بد من تعلمها، تؤخذ عن الرجال لأنها نوع من أنواع الطب. فلا ينبغي للإنسان يعرض نفسه لأي إنسان ليستخرج منه الدم، لأنه قد يصيب عرقا من عروقه فيهلك الإنسان. هاي ليش تضحك؟ منكم من كلكم لا حول أحد فينا قام سوى مصيبة؟ قام بحجرة. هاي سواله قطع له عرقا؟ لا ما قطع له عرقا، لكن أصبح نهر بياض يخرج منه. الرجل قل نبات قل لا نبات مخ، لأنه مخ أو شيء. لا من المحجوم؟ المحجوم ما نعرف، لكن نعرف الحاجة. لا يا إخوان والله هذا يعني لا، المسألة ما هي هزل، لا هذه حياة إنسان، ولا يجوز الإنسان أن يتطبب. هذا تطبب. فالحجامة كثير من الناس عرضوا علي قالوا تعالى استخرج لك الدم، قلت لهم أنا دمي إن شاء الله صافي. يعني نحن الحجامة أولا سنة، الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه ما مر على ملأ من الملائكة إلا أوصوه بالحجامة، أن أمروه أن يوصي أمته بالحجامة. وقال عليه الصلاة والسلام إن كان الشفاء في ثلاث، في شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، فهو سبيل من سبل الشفاء، وهذا شيء ثابت وأثبته حتى العلم الحديث، لكن الطب النبوي سبقه ولله الحمد، فهي تكون سببا لشفاء الكثير من الأمراض. ولكن على الإنسان أن يحتجم عند إنسان متقن. إذا الحجامة قلنا استخراج الدم الفاسد من البدن على وجه معين. قلت إنهم كانوا يستعملون آلات بدائية، ومما يستعملونه قارورة صغيرة من زجاج فيها كالأنبوب الصغير، فيأتي الحاجم فيشق الجلد ثم يضع هذه القارورة ويمتصها ليستفرغ منها الهواء، ثم يضع الشيء على الفتح فيبقى الدم في الاستنزاف حتى إذا ما امتلأت سقط. فهمتم؟ هذا كان على العهد القديم، والآن تطورت المسألة، صاروا ربما يحرقون ما في القارورة من الأكسجين بأي شيء بالنار مثلا، وفيه وسائل أخرى. المهم أن هذه الوسيلة المعهودة على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله وهو محرم، هذه جملة حالية أيضا، يعني حال كونه محرم. والمحرم هو الذي تلبس بالنسك، وإحرامه هنا صلى الله عليه وسلم كان في العمرة ولم يكن في الحج، لأنه لم يثبت عنه أنه احتجم في حجة الوداع، فإنه ثبت عنه أنه اعتمر 4 عمرات، وهذا الاحتجام كان في العمرة. واحتجم صلى الله عليه وسلم كما ذكر العلماء في رأسه، في رأسه. ومعلوم أنه لو احتجم في رأسه سوف يزيل شيئا من الشعر، مع أن المحرم يحرم عليه قص شعره وحلقه، ولكن لما كان الأخذ للحاجة فإنه لا حرج عليه. فإن قال قائل فهل عليه فدية؟ فالجواب أن ظاهر الحديث ليس عليه فدية، ليس عليه فدية، لأن أخذ الشعر للمحرم يكون على أحد، يكون على أحد 3 أمور أو 3 أحوال. الحالة الأولى يكون محرما قل أم كثر، إذا أخذ بلا حاجة، مثلا يقص شيء بلا حاجة أو يحلق شيء بلا حاجة، نقول هذا يحرم عليك، لأن الله قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فلا يجوز له أخذ شيء من شعره. وليس المراد لا يجوز له أن تسقط له شعرات ولو عن غير قصد، فإن من الناس من جازف وبالغ فصار يمتنع حتى من حك رأسه، يخشى أنه إذا سقطت شعره لزمته الفدية، وهذا ليس بصحيح. ولذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن حك الشعر للمحرم قالت إني لو لم أحكه بظفري لحككته برجلي، لتؤكد ماذا؟ جواز حك الشعر. فلو أن المحرم حك شعره وسقط شعرات لا حرج فيه. وكذلك لو قال هكذا للحية فسقط شيء من لحيته لا حرج فيه، لأن هذا عن غير قصد. الحالة الثانية هذه الحالة الثانية، الحالة الأولى أخذ شيء منه لغير ضرورة ولا حاجة فهو إيش؟ محرم. هل عليه فدية أو لا؟ فيها خلاف. المشهور من المذهب أنه لو أخذ ثلاث شعرات فما فوق فعليه الفدية. والفدية ما هي؟ كما قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صدقة من صيام أو صدقة أو نسك، واحد من هذه الثلاثة. نعم. ولو كان شعرة يطعم مسكين. والصحيح أنه لا دليل على هذا، الصحيح أنه لا تجب الفدية إلا إذا أزال وأخذ ما يماط به الأذى، وهذا مذهب الإمام مالك في المسألة. كم الإمام مالك جعل أن العبرة بالأغلب، فإذا أخذ أغلب الرأس عليه الفدية، أما إذا أخذ شيء يسير فلا فدية عليه. فإن قلت لو جعلنا الرأس ثلاث أثلاث ثلثان وثلث، فالمعتبر على الضابط الذي قاله مالك ما يماط به الأذى الثلثين أو الثلث؟ من هم من قال الثلثين لأنه الأغلب؟ الثلث لا عبرة به. ولكن إذا نظرنا إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص في المال قال: الثلث والثلث كثير، يمكن أن نقول أن هذا يماط به الأذى، لأن الثلث يمكن أن لا يكون من جهة واحدة. فهمتم ولا؟ يعني يمر المقص أو الموسى على شعره ويكون قد بلغ ربما أقل من الثلث، هذا يماط به الأذى فتجب الفدية فيه. الحاصل، وإن كان هذا تفريع فقط، هذا يأتينا في كتاب المناسك، أن المحرم يجوز له أخذ شيء من شعره للحاجة. مثاله: لو أن المحرم في الحج وفي العمرة أصيب في رأسه واحتاجوا إلى أن يضعوا لصقة، ولكن اللصقة كما تعلمون لا تثبت إلا على الجلد، هل تثبت على الشعر؟ لا تثبت. فإذا احتجنا إلى أن نحلق شيء من رأسه لنضع اللصقة عليه، هل عليه فدية؟ لا، لأن هذه الحاجة وهذا شيء يسير. فهمتم؟ أما إذا احتاج بما لو تأذى، إذا تأذى كله فإنه يحلق رأسه وعليه الفدية، كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه حينما أصابه القمل وجاء والقمل يتناثر على وجهه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أمط عنك الأذى وكفك وعليك دم، أو كما قال. طيب، قوله رضي الله عنه احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، هذه الزيادة أنكرها بعض أهل العلم مع أنها في البخاري، وممن أنكرها الإمام أحمد رحمه الله كما نص على ذلك أبو داود في شرحه لسنن، كما نص على ذلك ابن القيم، القيم في شرحه لسنن أبي داود أنكر هذه الزيادة وقال إن هذه لا تصح وهي وهم من الراوي. ولكن عندنا أصل ما هو؟ أن ما جاء في صحيح البخاري أنه أجيبه صحيح حتى يقوم دليل. ففي هذا الحديث جواز الحجامة للمحرم، صحيح؟ منين أخذنا؟ احتجم وهو محرم. وهل هذا عام للحج والعمرة؟ أجيبه نعم، يجوز للمحرم أن يحتجب، يعني أن يستفرغ، أن يستخرج الدم الفاسد ولا حرج عليه. إذا احتاج إلى إزالة بعض الشعر، لأن الحجامة على ما سمعت تكون في مواضع من البدن بحسب الألم، فمثلا قد يكون الألم بين الكتفين ويحتاج الحاج من استخراج الدم بين الكتفين، وهذا رجل مثلا عنده شعر بين كتفين يحتاج إلى أن يزيل الشعر، فإذا أزال هل عليه ضرر؟ ها؟ لا. وكذلك لو احتجم في رأسه فلا ضرر عليه أيضا ولا فدية عليه على القول الصحيح، لأن هذا الحاجة وهو شيء يسير. ظاهر حديث ابن عباس إذا أخذنا به إذا صح أنه يجوز تجوز الحجامة للصائم. وهذه المسألة خلافية بين أهل العلم، فيها خلاف. الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي يرون بجواز الحجامة للصائم، والإمام أحمد يرى أن الحجامة للصائم تفسد الصوم، ليش؟ لأنه اعتبر زيادة حديث ابن عباس ضعيفة ووهما من الراوي، وعول على غير ذلك من الأحاديث، عول على غير ذلك من الأحاديث. ومما يقوي مذهب أحمد الأحاديث التي بعدها، ثم ماذا؟ أجيبوا جماعة، احتمال أن يكون قد احتجم قبل أن ينص النبي صلى الله عليه وسلم على أن الحجامة تفطر الصائم، لأنه نص، وما نص عليه وما فعله، ما هو الأولى بينهما في التقديم؟ وعسوا إذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا وفعل شيئا، ما الذي نقدم، القول من الفعل؟ لماذا؟ قال العلماء لأن القول يتعدى إلى غيره، والفعل لا يتعدى، لأن مجرد الفعل أولا لا يدل على الوجوب، ثم أيضا تحتمل الخصوصية. قال وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. هذا الحديث أيضا ممن صححه ابن عبد البر وابن حزم وابن المديني وغيرهم من أهل العلم، فهو حديث صحيح، ورواه الترمذي أيضا عن رافع بن خديش، وأتى من طرق مختلفة عند بعض أهل السنن. أتى صلى الله عليه وسلم على رجل بالبقيع، البقيع هل هو بقيع المدينة وهو المكان الذي جعل مقبرة دفن فيها الصحابة؟ هذا هو الأصل، أن البقيع هذا هو بقيع الغرقد يسمى في المدينة، وأنكر الزهري أو الذهبي هذا، وقال إن التاريخ يدل على أنه ليس بقيع المدينة بل بقيع مكة، وهو مكة سوق، ولكن الأول أقوى، القول الأول أقوى. أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، إيش معنى يحتجم؟ يستخرج الدم الفاس في رمضان، في رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. كم كان من رجل؟ رجلين، حاجم ومحجوم، الحاجم هو الفاعل والمحجوم هو المفعول، صح؟ قال أفطر الحاجم والمحجوم. أفطر ما معنى أفطر؟ المراد فسد صومهما. وهل الحاجم والمحجوم للعهد الذهني أو الذكري أو الجنس؟ ال هنا لأنها تكون لمعان في اللغة العربية، هل هي للجنس؟ إن كان للجنس يعني يكون المعنى كل حاجم وكل محجوم بما فيهما ماذا؟ هذين الرجلين، لأنه لا بد، إذ أن علماء الوصول قرروا التالي، أن صورة السبب قطعية، لا لا لا، صورة السبب قطعية الدخول، صورة السبب قطعية الدخول، يعني أن حال الرجلين داخل لا بد في الحكم، يعني لا نفصل الرجلين عن الحكم ثم نجعل الحكم لبقية الأمة، هذه تسمى صورة السبب قطعية الدخول في الحكم، وهذا هو الصحيح. نقول إن هنا أفطر الحاجم المحجوم لأي شيء؟ للجنس، يشمل كل حاجم وكل محجوم. العلماء رحمهم الله الذين قالوا بأن الحجامة فطر ذهبوا يلتمسون العلل، لأن الأحكام الشرعية قل أن تجد حكما ليس معللا بعلة، لابد، قل فلله الحجة البالغة، والله سبحانه وتعالى عليم وحكيم، فأحكامه كلها حكيمة موافقة للحكمة. أما المحجوم فإفطاره ليس على سبيل التعسير عليه بل الرفق به، لأن المحجوم إذا خرج منه الدم يضعف، يضعف، وبالتالي لا يطيق الصيام. أشبه ماذا؟ أشبه الذي استقاء وتقيأ عمدا ففرغت معدته، شقع له ضعف، فنقول للرجل الذي يريد أن يحتجم إن استطعت أن تصبر بعد رمضان فهو أو لا. وإن لم تستطع لأنك مريض احتجم وأفطر هذا اليوم وعليك القضاء، لأن الدم إذا خرج من الإنسان يضعفه ولا ما يضعفه؟ يضعفه، لأن الطعام والشراب إلى أي شيء يتحول؟ يتحول إلى دم. ولذلك قال بعضهم